الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسدد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان، المعروف باسم كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمة الله عليه. النسخ موجودة بين أيديكم ولا حد يحتاج نسخ؟ وأرجو التركيز، وإحنا طبعا قدمنا هذا الكتاب وكتاب شفاء العليل نزولا على رغبة بعض إخواننا، ومسائل الفقه سنؤجلها إن شاء الله بعد الظهر، فمن أجل هذا نرجو التركيز. صحيفة 12 و300 قلمك في يدك حتى تكتب ما يملى عليك. وأيضا فالخطاب لهؤلاء المخاطبين، ها كل وصل للفقرة ديت علاء؟ فين كتابك علاء؟ وأيضا فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل الإيمان في قلوبهم، وقيل لهم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فلو لم يكونوا في هذه الحال مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب. وبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهذا نعت المحقق للإيمان، لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان. قلنا الجملة دي جملة إيه؟ اعتراضية، ما تنسوش. كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، الآيات. ومنه أي من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وأمثال ذلك. فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب أين هو؟ قل لم تؤمنوا، هو هذا الإيمان الذي نفي عن فساق أهل القبلة. أين هو؟ لا يزني الزاني الذين لا يخلدون في النار. يبقى بناء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث نفي الإيمان هنا ليس معناه نفي أصل الإيمان بل نفي واجب من واجبات الإيمان، أي معناها أنه لا يخلد في النيران، بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان. ونفي هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار. وبتحقيق هذا المقام أو للدرس اليوم، وبتحقيق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع، ونعلم أن في المسلمين قسما ليس هو منافقا محضا في الدرك الأسفل من النار، وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون، ولا من الذين قيل فيهم أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى بين هذا وبين هذا، فلهم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا، ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب بل له طاعات ومعاصي وحسنات وسيئات، ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار، ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه هذا الضمير عائد عليه على الإيمان أحسن في النار، وله من الكبائر ما يستوجب وروده دخول النار. هل دخول أبدي ولا دخول أمدي؟ أحسنتم، أمدي يعني فترة إيه؟ معددة لا يعلمه إلا الله. يخرج بشفاعة الشافعين بعد أن ينتهي العذاب المقدر عليه، المهم أنه لا يخلد في النار. يقول: وله من الكبائر ما يستوجب وروده دخول النار، وهذا القسم قد يسميه بعض الناس الفاسق الملي. يعني إيه فاسق ولكنه من الأمة، يعني من ملة الإسلام. وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه، والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الإيمان، أصول الدين. طيب نقرأ الهامش اللي تحت منها رقم 1. يريد أن يبين أن الطائفة التي نفى القرآن عنها الإيمان وأثبت لهم الإسلام أن منهم من معه إيمان قليل يصحح عمله، ولكنه لم يأتي بالإيمان المطلوب. إيه معنى الإيمان المطلوب؟ أصل الإيمان ولا وجب الإيمان؟ وجب الإيمان. يبقى كل كلامنا ده على شخوص عندها أصل الإيمان، وبنتكلم على واجب الإيه؟ واجب الإيمان. وما يعمله بذلك الإيمان الناقص لا يضيعه الله، وهذه الطائفة وسط بين من حقق الإيمان وبين من فقد الإيمان. طيب نقرأ الهامش رقم 7. يقول المصنف رحمه الله في منهاج السنة: وكان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول. ما المراد بصحيح المنقول؟ الكتاب والسنة. فلما قتل عثمان ووقعت الفتنة فاقتتل المسلمون بصفين: مرقة المارقة يعني الخوارج، وكان مروقها لما حكم الحكمان وافترك الناس على غير اتفاق، وحدثت أيضا بدعة التشيع. ثم يقول في موضع آخر: فهاتان البدعتان، بدعة الخوارج والشيعة، حدثتا في ذلك الوقت لما وقعت الفتنة، فكانت الخوارج أول الفرق ظهورا، وكانت بدعتها الشنيعة في تكفير من اعتقدوا فسقه البدعة الرئيسية الأولى في تاريخ الأمة، والتي قابلتها بعد ذلك المرجئة ببدعة لا تقل خطورة عنها. اكتب عندك: ومن أصول أهل السنة لا يرد على البدعة ببدعة، بل يرد على البدعة بالسنة. فنقول كما اتفقنا قبل ذلك: لا نتعدل في هذا الكتاب، وأرجو من إخواننا اللي هم ربنا سبحانه وتعالى أسعدهم بيعني بالذكاء وبالحفظ وبحضور البديهة أن يتحملون، وأنا ممن يتحمل، بحيث نستوعب الكتاب كما ينبغي. نصيحة من أخيكم. فنقول: فصل. لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وصار علي بن أبي طالب إلى العراق، وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو مشهور. نقرأ في الهامش، وهذا من التاريخ المهم الذي ينبغي على طالب العلم أن يعرف منه القدر المطلوب. نقرأ سويا في الهامش. الهامش عندك؟ طيب، إن كان تحتاجون إلى إضاءة نضيء المصابيح، الأمر ميسور إن شاء الله. يوم الجمل هو يوم عصيب من أيام الفتنة التي وقعت في عصر الصحابة، وقد بدأت الفتنة بمقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان على أيدي زمرة باغية ظالمة، وكان قد نقم عليه أمور هو فيها مجتهد، وصار السائرون عليه، وما كان يظن أحد من المسلمين أن الأمر سيصل إلى قتل هذا الخليفة الراشد البار. اكتب عندك: قال ابن عمر: لقد نقموا على عثمان أمورا فعل مثلها عمر، لقد نقموا على عثمان أمورا فعل مثلها عمر، وما نقموا عليه وما نقموا عليه. علشان كده يا أخوانا دايما وأبدا مسألة ولي الأمر تحتاج إلى شدة مع ليونة. وإذا نظرت إلى ولي الأمر ووجدت بعض أفعال الشدة منه فلا تنكر عليه، فهو أعلم بما يفعل، فهو أعلم بما يفعل. يقول: فلما قتل شهيدا، اكتب عندك وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، فيما رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد على جبل أحد فارتج، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. دايما في الفتن عند وقوعها أرجو أن تكون دقيقا في معرفة البداية، لأن ساعات بيشكل علينا معرفة البداية فنبدأ نظر للحدث بعد أن تضخم فيشكل علينا الأمر ونبدأ نلقي أحكام غير صحيحة. يقول: فلما قتل شهيدا وبويع لعلي، أراد جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم المصارعة في الأخذ بالقصاص من قتلة عثمان، اكتب: وتزعمهم في ذلك معاوية بن أبي سفيان، حيث كان هو ولي دم عثمان. وتزعمهم في ذلك معاوية بن أبي سفيان حيث كان هو ولي دم عثمان. ورأى أمير المؤمنين علي التريث قليلا حتى تهدأ العاصفة وتتضح الحقائق، ويتتبع قتلة عثمان للقصاص منهم، فإن المحيطين بالدار يوم قتل عثمان كانوا أعدادا غفيرة، وهم من قبائل شتى ولهم شوكة ومنعة. ويوم الجمل هو اليوم الذي وقع فيه القتال بين معسكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين هذه الجماعة من الصحابة المطالبين بدم عثمان، وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة الصديقة وطلحة والزبير رضي الله عن الصحابة أجمعين. اكتب عندك: والتحقيق أن عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير خرجوا للصلح، خرجوا للصلح، والتحقيق أن عائشة وطلحة والزبير خرجوا للصلح خشية أن يتفاقم الأمر بين علي ومعاوية، خشية أن يتفاقم الأمر بين علي ومعاوية. فسعى أهل الفساد حتى وقع المقدر، فسعى أهل الفساد حتى وقع المقدر، وهي وقعة الجمل. وقد كانت مصيبة مقتل ذي النورين عثمان بن عفان مأساة مريرة دفعت بهؤلاء الصفوة من الصحابة للتعدل في الطلب بدم عثمان، وقع الخلاف مع أمير المؤمنين علي بسبب ذلك الذي كان يرى التريث ريثما تهدأ الأمور، وقد كاد يتم الصلح بين الفريقين بل قد تم فعلا، إلا أن دعاة الفتنة من قتلة عثمان تفرقوا في المعسكرين وقاموا بمناوشات بين الجانبين، وظن كل فريق أن الفريق الآخر قد نكث ما أبرمه من صلح، فدارت رحى معركة عنيفة ذهب ضحية لها أكثر من 10,000 من الجيشين، وقتل طلحة والزبير على أيدي مؤججي الفتنة، وكانت الغلبة فيها لعلي، والجمل نسبة إلى جمل أم المؤمنين عائشة الصديقة، وكانت هذه الواقعة عام 36 للهجرة. وقد اعتزل كثير من الصحابة رضوان الله عليهم هذه الفتنة وما جرى بعدها من فتن، فلم يشتركوا في قتال أحد من المسلمين. ومن هؤلاء جمع من أكابر الصحابة وفضلائهم، منهم سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وأبو هريرة وأبو مسعود الأنصاري وأبو موسى الأشعري وأبو بكرة نفيع بن الحارث وسلم بن الأكوع وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نرجع للكتاب، يقول: ثم يوم صفين، ما هو مشهور، خرجت الخوارج المارقون على الطائفتين، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر بهم وذكر حكمهم. نقرأ إلهام السويا. صفين موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات، وقعت فيه حرب طاحنة بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين أهل الشام بقيادة معاوية سنة 37 للهجرة، وقد استمرت رحى هذه المعركة الطاحنة أكثر من 100 يوم، وقتل فيها عدد من الصحابة، وكان الظفر في جل أيامها لجيش علي، وانتهت أخيرا بما عرف في التاريخ بالتحكيم الذي نادى به أهل الشام بعد أن رأوا أن الدائرة عليهم. وفي هذه المعركة نبتت شجرة الخوارج منابذين عليا لقبوله بالتحكيم، وهم الذين كانوا يطالبون به، وقد كان علي أحق الطائفتين بالحق بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصوصه التي سيورد المؤلف بعضا منها. الشيء العجيب، المتتبع للروايات الصحيحة لموقعة صفين، بدأ القتال وكان اللقاءات أكثر من 50 لقاء، والتوفي أكثر من 50,000، طبعا شيء يحزن، يعني على رأسهم عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبيه. فلما احتدم الأمر واشتد القتال وشعر أهل الشام أنهم كادوا أن ينهزموا، أشاروا أن نوقف القتال ونحتكم. فذهب بعض القوم إلى علي بن أبي طالب يستشيروا، قال: لا تقبلوا. ده الكلام ده من مين؟ من جيش علي. قال: يا قوم، إنها خدعة، فاحملوا على القوم حتى يقضي الله بيننا وبينهم. فلما ظهر أمر التحكيم وانتشر، جاءوا لعلي بن أبي طالب وأجبروه أن يكف عن القتال ويقبل التحكيم، فقال لهم: احفظوا عني أني نهيتكم. يبقى بداية الأمر علي بن أبي طالب رفض التحكيم، وبعد ذلك لما أكثروا عليه أن يقبل التحكيم قبله وهو غير راض عنه رضي الله عنه وأرضاه. ولكن القضية أن كان من مع علي بن أبي طالب أصحاب أهواء، عياذا بالله، كانوا يملون مع كل ناعق. طيب، وأقول: لقد غدت حادثة التحكيم تلك أسطورة كبرى يتوالى على نزج خيوطها الواهية وحبك أجزائها المتداعية الأفاكون والذين في قلوبهم مرض، ويتلقفها كثير من الدارسين على أنها حقائق مسلمة كما تعلمون ولا يخفى عليكم. دائما أصول التعامل مع الأدلة إذا خفيت على أحد أو لم يسلكها حتما سيضل. عندنا أصول عشان أتعامل مع أدلة. أنا حاليا أريد أن أتعامل مع حدث وليكن موقعة صفين، أنا ما عصرتها، ده كانت في 37 من الهجرة وإحنا الآن 35,400 يعني مضى عليها ما يقارب 14 قرنا من الزمان. كويس، فأنا لم أعصره، يبقى ينبغي علي أن أتتبع من تكلم فيها. وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلمون تميزت عن سائر الأمم بعلم الإسناد. يبقى حينما أذهب إلى تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري أو البداية والنهاية لابن كثير أو أي كتاب من كتب التاريخ في تراثنا العظيم، أصحاب هذه الكتب رحمة الله عليهم جميعا ما ذكروا واقعة إلا بإسناد. والقاعدة العامة عند علماء الحديث من أحال فقد برئ. أنا ألفت كتاب وقلت لك في اليوم الفلاني وأنا ماشي في الطريق قابلت أحمد فسألته عن واقعة فقصها لي، فقلت له من الذي حدثك؟ قال مصطفى. فقلت ومصطفى سمعها من من؟ قال من علاء. وعلاء سمعها من من؟ كان حاضر علاء. قال سنتين. هو ده يا إخوانا الضوابط. لذلك عبد الرحمن الشرقاوي وسيد قطب وغيرهم من المبتدع الضالون الأفكون الكذبون بدأوا يفتح الكتاب دون النظر إلى سند ويبني على القصة الغير صحيحة غير ثابتة أحكام شرعية. طب هذا ليس من الإنصاف في شيء. يبقى أصول التعامل مع الأدلة ما ينبغي أن تغيب عن طالب علم. كل من تركها أو جهلها وتعامل مع دليل بغير القواعد حتما سيضل. وهذا الذي حدث وسودت به صفحات كثيرة وهي في الحقيقة كذب وافتراء. أول أصل من أصول الأدلة التي ينبغي أن نراعيها عند التعامل معها صحة نسبة القول إلى قائله. يبقى مصطفى ما أحمد قال حدثني مصطفى. طب مصطفى ده له ترجمة عند علماء الجرح والتعديل؟ نعم. ماذا قالوا فيه؟ قالوا ثقة ثبت على دماغنا. طب يا مصطفى عمن؟ عن علاء. طب قول علماء الجرح والتعديل في علاء ثقة ثبت. خلاص نبدأ ناخذ ما يذكره علاء. واخدين بالكم يا أخوانا؟ هو ده الضابط الذي نسير عليه. لأن علماء التاريخ بعكس علماء رواة الحديث، وخدوا بالكم الاثنين، علماء التاريخ بيؤرخ يعني ايه؟ بيكتب تاريخ لوقع معين، سمع عن حادثة وقعت في مكان معين وقعد يكتب تاريخ بيروح. يا اخوانا خير ايه اللي حصل عندكم؟ والله واحنا نايمين بالليل سمعنا صوت انفجار حدث كت وكت وكت. طب احكي لي يا عم ايه اللي حصل؟ والله وانا نايم في الليل سمعت صوت انفجار وقعت من على السرير نزلت جدي لقيت كذا. اسمك فلان ابن فلان. فيقوم الرجل المؤرخ يقول وذهبت الى كذا فحدثني فلان ابن فلان بكيت وكت وهكذا. هي دي كتابة التاريخ. يبقى بناء على ذلك أنا لابد أن أنظر إلى من يحدث. هل يا ترى هو عند علماء الحديث منضبط أم غير منضبط؟ وهذا أمر ما يختلف فيه إثنان أبدا. أما أننا ننظر إلى أي كتاب كتب أي واقعة ثم نتكئ عليها ونبني عليها الحكم ويتكلم المتكلمون بكلام فج ويوجهون الاتهامات إلى الأثبات من العلماء أو إلى الصحابة، هذا هو عينه عدم الإنصاف والحيدة في دين الله عز وجل. يقول ويتلقفها كثير من الدارسين على أنها حقائق مسلمة وكانت الروايات الموضوعة والضعيفة محورا جوهريا أقام عليه المستشرقون وأذنابهم كثيرا من الدراسات الباطلة والتحقيقات الوهمية والنتائج المغلوطة. ومن ذلك الزعم بأن معاوية قام بكل ما قام به طلبا للخلافة واستئصارا بالملك، مع أن الثابت تاريخيا أن معاوية لم يطلب الخلافة إلا بعد استشهاد علي رضي الله عنه، وإنما كان يطالب بدم عثمان ولعن من قصد النيل من أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعمد تلك الأقلام الحاقدة على تصوير الصحابة رضوان الله عليهم بأبشع الصور وتحاول الحط من قدرهم وإلصاق كل نقيص بهم، وأنه لم يكن لهم شغل سوى الاقتتال والتناحر من أجل مقاعد الحكم، ولقد آن الأوان أن يماط اللسام عن تلك الأقلام المسمومة التي تحاول التخفي وراء أقنعة النزاهة والموضوعية، وأن تنسف مناهجهم التي ظاهرها البحث والتحري وبطنها الدس والطعن، ليخر من شيء ما شيد عليها من دراسات مزورة وكتابات مفترة. والله عز وجل هو المسؤول أن يرد كيد أعداء الأمة في نحورهم، وأن يوفق الباحثين المخلصين من أبناء المسلمين لخدمة دينه والذب عن حرماته. ده الواجب علينا. وخد بالك هذا الكلام بينشر ويروج له خاصة من المستشرقين وأذنابهم، وهم كثر لا كسرهم الله عز وجل. احنا عندنا يعني تجاوزا كطلبة علم لابد أن نراعي هذا جيدا، وإذا سمعنا قصة نتتبع أثرها. فين؟ في عند الطبري في تاريخ الأمم والملوك. خلاص، الإمام الطبري رحمه الله محمد بن جليل الطبري كان يتكلم بالأسانيد سواء في التفسير أو في تاريخ الأمم والملوك. خلاص، يبقى أنا الواقع جبتها منين؟ أنت ما كنتش موجود، أنت لسه ابن امبارح مواليد مثلا 1300. طيب جبتها منين؟ والله قرأتها في أي كتاب في كذا. خلاص، نذهب إلى المصدر ونتعامل معه كما يتعامل أهل التقوى والورع مع النصوص. يقول: خرجت الخوارج المارقون على الطائفتين جميعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهم وذكر حكمهم. قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وهذه 10 أخرجها مسلم في صحيحه موافقة لأحمد، وروى البخاري منها 10 أوجه، وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه أخرى، ومن أصح حديثهم حديث علي بن أبي طالب. وهنا شيخ الإسلام هيبدأ يتكلم عن نشأة الخوارج، وبعد ذلك عن معتقداتهم بما يتعلق من قضايا الإيمان. أدي السبب اللي هو أتى بالخوارج بهذا التفصيل. ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه. اكتب عندك. والمعتقد عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضوان الله عليهم عصمهم الله من أن يتعمدوا الكذب على رسول الله. يقول: وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، 3 حركات على الخاء. وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. ده كلام علي بن أبي طالب سماعا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، ولم يقل فقاتلوهم، فاقتلوهم وهناك فرق كبير بين القتل وبين القتال. القتال أقاتل، فإن استدعى الأمر إلى القتل وقع، أما فاقتلوهم القتل ابتداء، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. اكتب. ومن الحديث استدل جمع من أهل العلم على كفر الخوارج، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم. ومن الحديث استدل بعض أهل العلم على كفر الخوارج، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم. ومن المعلوم أن المسلم لا يحل دمه إلا بثلاث: النفس بالنفس، وهذا لم يقع من الخوارج. السيب الزاني، وهذا لم يقع من الخوارج. تبقى الثالثة وهو التارك لدينه المفارق للجماعة. تاني، استدل بعض أهل العلم على كفر الخوارج من هذا الحديث، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم. ومن المعلوم أن المسلم لا يقتل إلا النفس بالنفس، ولم يقع من الخوارج. السيب الزاني، ولم يقع من الخوارج. يبقى الثالث وهو التارك لدينه المفارق للجماعة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: بعث علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أدم مقروض لم تحصل من ترابها، فقال فقسمها بين أربعة نفر، فقال رجل من أصحابه: كنا أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإيزار، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: أظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. واللفظ لمسلم. من قال أن الخروج على الحكام لا يكون إلا بالسيف فهو إما جاهل وإما متبع لهواه مبتدع، فهذا أمر أوضح من أن يبين. نعم. نعم. لا، إسقاط الحكم على الواقع هذا بيحتاج إلى فتوى من إمام المجتهد أو حسب ما يتراءى لولي الأمر طبقا للمصلحة والمفسدة. يقول: ولمسلم في بعض الطرق عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق، ثم قال شر الخلق أو من شر الخلق تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. قال أبو سعيد أنتم قتلتموهم يا أهل العراق، وفي لفظ له تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. وهذا الحديث مع ما ثبت في الصحيح عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. طيب نرجع إن شاء الله للهامش رقم 4، ذكر تخريج الحديث ثم قال وقد ساق البخاري بسنده عن الحسن البصري في الحديث الآنف الذكر قصة الصلح الذي تم بين الحسن بن علي ومعاوية، وقد كان هذا الصلح المبارك الذي يعد من دلائل نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أوائل سنة 41 على ما رجحه شيخ المؤرخين ابن جرير الطبر وافقه عليه الحافظ ابن كثير رحمهم الله، وذكر أن هذا هو المشهور عند علماء السير ونقله عن علي بن المديني، وسمي هذا العام عام الجماعة لاجتماع الكلمة على معاوية. وقد كان تنازل الحسن بن علي منقبة عظيمة وحسنة فريدة امتدحه بها جده المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقر بفضلها المسلمون حين حقن الدماء وجمع الكلمة وسلك سبيل الرشاد فرضي الله عنه وعن أبيه. فبين أن كلا من الطائفتين كانت مؤمنة، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين، فبين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة، وأن اصطلاح الطائفتين كما فعله الحسن كان أحب إلى الله ورسوله من اقتتالهما، وأن اقتتالهما وإن لم يكن مأمورا به فعلي بن أبي طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وإن قتل الخوارج مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة. وهؤلاء الخوارج لهم أسماء يقال لهم الحرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له حارورة، ويقال لهم أهل النهروان لأن عليا قاتلهم هناك، ومن أصنافهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات أصحاب نجد الحروري، وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة، فبذلك فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. عندنا اللي هو طيب اللي هو قلتها فين ديت؟ طيب اكتب عندك أخي الفاضل وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، اكتب جنبها بما يرونه هم من الذنوب. بعض إخواننا جزاه الله خير تتبع فأشار إلينا بهذه الكلام بما يرونه هم من الذنوب. أي نعم بما يرونهم هم من الذنوب. وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والهما، وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة، فقال هؤلاء ما الناس إلا مؤمن وكافر، والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك، فقالوا إن عثمان وعلي ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا. ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة. طيب قول شيخ الإسلام هنا ومذهب هؤلاء باطل، ما الذي يعنيه من مذهبهم أنه باطل؟ اللي هو تكفير عصاة أهل القبلة بما يرونه هم من الذنوب، مذهب باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة. فإن الله سبحانه وتعالى أمر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان كافرا مرتدا لوجب قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس يقتل به. وأمر سبحانه وتعالى أن يجلد الزاني والزانية 100 جلدة، ولو كان كافرين لأمر بقتلهما. وأمر سبحانه أن يجلد قاذف المحصنة 80 جلدة، ولو كان كافرا لأمر بقتله. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتله، بل قد ثبت عنه في صحيح البخاري وغيره أن رجلا كان يشرب الخمر وكان اسمه عبد الله حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما أتي به إليه جلده. فأتي به إليه مرة فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فنهى عن لعنته بعينه وشهد له بحب الله ورسوله، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما. وهذا من أدود ما يحتد به على أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة منسوخ، لأن هذا أتي به 3 مرات. وقد أعيى الأئمة الكبار جواب هذا الحديث، ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز، فيجوز أن يقال يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. اكتب عندك والقتل هنا من باب التعزير ومن باب درء المفسدة. يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، فإن ما بين 40 إلى 80 ليس حدا مقررا في أصح قولي العلماء، كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، بل الزيادة على 40 إلى 80 يرجع إلى اجتهاد الإمام، فيفعلها عند المصلحة غيرها في أنواع التعزير. وكذلك صفة الضرب، فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف الزان والقاذف، فيجوز أن يقال قتله في الرابعة من هذا الباب. وأيضا فإن الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. طيب نقرأ الهامش في صحيفة 25 و300 رقم 6. قال ابن القيم رحمه الله: فمن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن 40 حد والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة، والقتل إما منسوخ وإما أنه إلى رأي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدها، فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباقون فله ذلك. والقول بنسخ القتل في الرابعة هو مذهب الأئمة 4، واتفق أهل العلم كافة إلا من شذ على عدم القتل. وذكر الإمام الترمذي في سننه حديث جابر بن عبد الله وقبيس بن ذؤيب، وفيه أنه أتي برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، قال الراوي فرفع القتل وكان رخصة، ثم قال والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك القديم والحديث. عاوزين نفرق بين كون القتل منسوخ وكون أنه يجوز للإمام أن يقتل تعزيرا. ومن هذا المنطلق كانت الفتوى في اللجنة الدائمة بقتل كل من يتعاطى المخدرات أو يتاجر فيها، فهذه هي الوجهة التي اتكأوا عليها والعلم عند الله. نعم. يا أخي الله يبارك فيك بنقول من باب التعزير افطر لذلك. نعم. فقد وصفهم بالإيمان والأخوة وأمرنا بالإصلاح بينهم. فلما شاع في الأمة أمر الخوارج وتكلمت الصحابة فيهم ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيهم وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، ظهرت بدعتهم في العامة. فجاء بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري، وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهما، فقالوا أهل الكبائر يخلدون في النار أي في الآخرة كما قالت الخوارج، ولنسميهم لا مؤمنين ولا كفار بل فساق، ننزلهم منزلة بين المنزلتين. وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمتي، وأن يخرج أحد من النار بعد أن دخله. وقالوا ما الناس إلا رجلان، سعيد لا يعذب أو شقي لا ينعم. والشقي نوعان، كافر وفاسق، ولم يوافق الخوارج على تسميتهم كفار. وهؤلاء اللي هم مين؟ المعتزل. يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج، فيقال لهم كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له، قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب له وإلى كافر وفاسق لا حسن له، فلو كانت حسنات هذه كلها حابطة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداه المحض بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد، فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق. وقد قال الله في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك معلقا بمشيئته، ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق. طيب، هنا عم وأطلق، عم فين؟ في قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهنا عموم مع الإطلاق أي عموم الذنوب، وأطلقها لم يقيدها، واخد بالك؟ لأن المراد هنا إيه؟ التائب. يبقى الله سبحانه وتعالى يغفر كل ذنب فعله العبد بقيد أن يكون تاب منه. أدي معنى كلمة عمم وأطلق. ها، اتفهمت؟ تاني، فهنا عم وأطلق، عم وأطلق أي عمم الذنوب أنها مغفورة، وأطلق أي لم يقيدها، واخد بالك؟ ليه؟ لأنها في حق التائب، فكل ذنب فعله المسلم ثم تاب منه فهو إن شاء الله مغفور. طيب، وهناك خص وعلق، إن الله لا يغفر أن يشرك به، واخد بالك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، هنا إيه؟ خص عدم المغفرة بالشرك، واخد بالك؟ وعلق فقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي علق المغفرة لغير الشرك على المشيئة. واضح ولا مش واضح الكلام؟ وهذا المعتقد اللي احنا بنقوله، لما قلنا قبل ذلك عبد فعل الذنوب الكثيرة العظام وتداركه ربنا عز وجل برحمته قبل موته بتوبة النصوح كأنه ما فعل ذنب. طيب، فعل الشرك بالله الأكبر أو الكفر الأكبر ثم مات مصر على ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب، فعل ذنوب كثيرة دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر ثم مات ولم يتب، تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. طيب، مآله إلى الجنة أم يخلد في النار؟ تفضل. ماشي اكتب كما تريد. قوله قولون عم وأطلق في صورة الايه الزمر. عم أي جميع الذنوب، وأطلق المغفرة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذا في حق التائب، فهذا في حق التائب. فكل من أذنب ذنبا أيا كان ثم تاب قبل أن يموت تاب الله عليه. فكل ذنب أيا كان ثم تاب قبل أن يموت تاب الله عليه. طيب كويس. طب قولهم وهناك خص وعلق، هناك فين؟ في سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به. يبقى هنا إيه؟ نفى المغفرة عن الشرك، يعني مات مصرا على ذنب الشرك. دعها هكذا، يبقى لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وخص وعلق أي دون الشرك علقه على المشيئة، دون الشرك علقه على الإيه؟ على المشيئة. يعني معناها أذنب ذنبا ثم مات ولم يتب منه، والذنب هذا كان دون الشرك، يعني غير الشرك والكفر، ده تحت الإيه؟ تحت إن شاء ربنا عذبه وإن شاء غفر له. وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فقد قسم الله عز وجل الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق للخيرات. وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاثة المذكورة في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان، كما سنذكره إن شاء الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.